بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي التنبيه على بعض الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها في طلبه للعلم، ونتم الحديث عن بعض ما بقي من تلك الأمور. ومن أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبارك لطالب العلم في طلبه نفعه بالعلم الذي يطلبه، فالعلم النافع سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، واستعاذ به سبحانه أن يكون علمه لا نفع فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فهذا يدل على خطر أن يكون العلم غير نافع للعبد، نسأل الله السلامة والعافية. فالموفق هو الذي يبحث عن الأسباب التي تعينه على تحصيل النفع وبلوغ هذه الغاية الكريمة من العلم، وأعظم ذلك أن يسأل الله العلم النافع. ومن دلائل العلم النافع أن يتأثر الإنسان بهذا العلم، وأن يعمل به، وأن يدعو الناس إليه. فهذه ثلاثة أمور: أولها أن يتأثر في نفسه، فينتقل من الجهل إلى العلم، ويرتقي إلى درجات العلماء وطلبة العلم الأخيار المتقين الذين هم صفوة هذه الأمة، لأن الله اصطفى الأنبياء واصطفى العلماء ورثة للأنبياء، وطلبة العلم هم الذين يحملون عن العلماء، وهم المؤتمنون على دين الله من بعدهم. فالأمل بهم بعد الله فيهم بعد الله عظيم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يباركهم، أن يعينهم، أن يجعلهم خيرا مما يظن فيهم. فيحرص طالب العلم على هذا الأمر، وهو دعاء الله وسؤاله، ولا يتكل على حوله ولا على قوته، يبرأ إلى الله من الحول والقوة، ويسأل الله أن يمده بحوله وقوته على أن يكون منتفعا بهذا العلم. والأمر الثاني أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بسنته، خاصة في مثل هذه الدروس، دروس الأحاديث النبوية والسنن النبوية. فلا تتعلم سنة إلا عملت بها، فلا بد من العمل، لأن العلم لا يكون نافعا إلا إذا عمل به صاحبه. ولذلك عتب الله على من قبلنا ممن أخذوا العلم ولم يعملوا به، فضرب به المثل وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية كلما قرأها المؤمن وكلما قرأها طالب العلم الموفق فإنه يتأثر ويستعيذ بالله أن لا يكون علمه بهذه المثابة، يستكثر من العلم ولا يعمل. ولذلك حذر العلماء من ذلك لورود الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم ولم يعمل بعلمه هلك، وصار علمه وبالا عليه، كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يحمل علما فيه نجاته ولا ينجو، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيرمى في النار فتندلق أقتابه، نسأل الله السلامة والعافية، بين أهل النار، فيجتمعون عليه ويقولون: ألست كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا حال بئيس يجعل المؤمن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه النهاية وهذه الغاية التي نسأل الله السلامة والعافية لن ينجم منها العبد إلا بتوفيق الله، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من ذلك. يحرص طالب العلم على العمل بالسنة، ولذلك إذا عملت بالسنة ورثك الله العلم. قال بعض العلماء: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا مجرب، فإن الإنسان الحريص على تطبيق السنة والعمل بها يفتح الله عز وجل فيها. ففي هذه الحكمة مثلا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، حينما تطبق السنة تأتيك مسائل في تطبيق السنة، فإذا بك تبحث عن هذه المسائل وتجد خيرا كثيرا من تطبيقك للسنة. فالعلم بالسنة شيء وتطبيقها شيء آخر، ولذلك تجد العلماء الذين يعملون بما علموا أكثر ضبطا وأكثر إلماما، وإذا وردت مسائل الناس عليهم فإنهم يسألونهم عن أشياء جربوها ولا يسألونهم عن أشياء نظروها وقعدوها دون أن يعملوا بها. العمل بالعلم، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. العمل بالعلم بركة العلم وخيره ونفعه، تحرص على ذلك. ومن الأسباب التي يسلب والعياذ بالله بها الإنسان العلم ألا يعمل بعلمه، ولذلك قالوا في الحكمة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي الحرص على العمل بالسنة ولزومها، ولا يليق بطالب العلم أن يكون مضيعا للسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعرف الناس بالسنة في وضوئه وطهارته وصلاته ووقوفه بين يدي ربه، وهو أحرص الناس على السنة في زكاته وصومه وحجه وعمرته، ولا يسمح لنفسه بترك السنة. قد يتركها العوام وعامة الناس، لكن طالب العلم يشدد على نفسه في السنة، وليس هذا من التنطع، ولكن هذا من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الغلو، بل هذا من المسارعة إلى الخير. فأسبق الناس إلى الخير هم العلماء العاملون وطلبة العلم المتبعون، فهذا أمر مهم جدا، العمل بالسنن. ولذلك عتبت أم المؤمنين على السائل، كان بعض التابعين يختلف إلى أم المؤمنين ويزورها ويسألها مسائل، كل ما جاءها يسألها فتجيبه. فقالت له يوما من الأيام: أي بني، هذا الذي سألتني عنه أكل ما سألتني عنه عملت به؟ فجلس يشتكي ويقول: لا يا أم المؤمنين ولا أستطيع. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم ما أعطي من أجل أن يقر في الصدر، وإنما أعطي من أجل العمل. فنسأل الله بعزتي وجلاله أن يعيننا على العمل بالعلم. الأمر الثالث: دعوة الناس إلى هذا العلم. فإذا وفقك الله فعلمت وعملت بما عملت مخلصا لله عز وجل على هدي وسنة وصواب ورشد، حرصت على دلالة الناس على الخير، فمن الآن توطن في نفسك أنك تريد دلالة الناس على الخير. لا تقول: من أنا وأنا كنت أفعل وأنا هذا أتركه عنك. فكم من أئمة ساد الدنيا بالعلم والله أعلم بما أسلفوا مما كان في ماضيهم، فتابوا وتاب الله عليهم وعوضهم الله بتوبتهم خيرا كثيرا. ففضل الله عظيم، فما دام قلبك يغيب النية الصالحة أنك تريد تتعلم لتنقذ نفسك من الضلال وتعمل بما علمت وتعلم الناس الخير، فأنت على هدى وعلى رحمة من الله سبحانه وتعالى. حتى لو إنك الآن نويت أن تتعلم هذه المجالس تجلس فيها وغيرها من مجالس العلم، تجلس فيها تريد وجه الله وتريد أن تتعلم العلم النافع في صلاتك وفي عبادتك، في حجك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في عمرتك، في جميع عبادتك، في معاملتك، في بيعك، في شرائك، في نكاحك، في جميع ما يكون منك، نيتك أن تتعلم ما الذي أمرك الله به فتفعله، وما الذي نهاك الله عنه فتجتنبه، ونيتك صالحة أن تعمل بهذا العلم، ونيتك صالحة أن تعلم المسلمين، فإن الله يكتب لك أجر ذلك حتى ولو قبضت روح الإنسان قبل أن يبلغه. النية الصالحة والأمل في الله عظيم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، كيف كان وكيف أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت مع السنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته تعمل وتعمل، تعلم وتعمل وتدعو، فأنت على خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. ووطن نفسك على ذلك، وإياك ثم إياك والعجز، بل عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يبلغك هذا المقام الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.